من سمع حديثا نازلا فطلبه عاليا. أخبرنا علي بن القاسم الشاهد قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يوسف الماجشون قال أخبرني محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي. قال سعيد: فأحببت أن أشافه به سعدا، فأتيته فذكرت له ما ذكر لي عامر، فقال لي: نعم. فقلت: أنت سمعته؟ فأدخل يده في أذنه فقال: نعم، وإلا اصطكتا. أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني الحافظ بنيسابور قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال كان عمرو بن دينار حدثناه عن القعقاع عن أبي صالح عن عطاء بن يزيد قال سفيان: فلقيت ابنه يعني سهيل بن أبي صالح فقلت: سمعت حديثا حدثنا عمرو عن القعقاع عن أبي صالح؟ قال: سمعته من الذي حدث أبي، سمعت عطاء بن يزيد الليثي يحدث عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قالوا: يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر يعني الحميدي قال: قال سفيان في حديث تميم الداري: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قال: كان عمرو بن دينار حدثناه أولا عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح مرسلا، فلقيت سهيلا فقلت: لو سألته عنه لعله يحدثنيه عن أبيه، فأكون أنا وعمر فيه سواء. فسألته فقال سهيل: أنا سمعته من الذي سمعه منه أبي، أخبرنيه عطاء بن يزيد الليثي صديق كان لأبي من أهل الشام. أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنوية الأصبهاني قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن الحسن بن بندار المديني قال حدثنا علي بن محمد بن سعيد الثقفي الكوفي قال حدثنا المنجاب بن الحارث قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بهاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال حدثنا عبد الله بن الحسن الهاشمي قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي عنها زوجها فرمدت فاشتكت عينها حتى خشوا عليها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتكتحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها، أو في أحلاسها في شر بيتها حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة ثم خرجت، فلا أربعة أشهر وعشرا. قال شعبة: كان يحيى بن سعيد حدثني بهذا الحديث عن حميد، فلقيت حميدا فسألته فحدثني به. أخبرنا محمد بن أحمد رزيق قال أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب العباداني قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن